بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المصنف عليه رحمة الله في المسألة السادسة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، قال: الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السالفة من غير تحكيم العقل والأخذ بالدليل الصحيح، وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله في سورة طه: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هذه المسألة تقدم الكلام على طرف منها في المسألة الرابعة، وهي طريقة أهل الجاهلية في أخذهم الدين، وأنهم يأخذون ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، ولو كانوا يقرون على آبائهم وأجدادهم بالضلال والجهل والبعد عن العلم والعقل. قد عاب الله عز وجل عليهم ذلك، وتبين أنه من التقليد الذي هو قاعدة الشرك الكبرى. هذه المسألة لها تعلق بها من جهة أن المسألة الأولى التي تقدمت، وهي أخذهم بدين آبائهم مطلقا على ما كان عليه آباؤهم، تلك متعلقة بجهة العمل، يعني طريقتهم العملية في أخذهم الدين هي التعبد بما وجدوا عليه الآباء والأجداد. أما هذه المسألة السادسة هي طريقتهم من جهة العلم لا من جهة العمل، طريقتهم في معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والسداد من الخطأ هي أن يحتجوا على ذلك بما كان عليه الآباء والأجداد، فما وجدوا عليه الآباء والأجداد كان ذلك عندهم دليلا على أنه حق وصواب، وما لم يجدوا عليه آباءهم وأسلافهم استدلوا بذلك على أنه ليس بهدى، ولو كان هدى وسدادا لأخذ به أجدادنا وأسلافنا. فالمسألة التي تقدمت هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في جهة العمل، أما هذه فهي مخالفته صلى الله عليه وسلم لهم في جهة الحق في جهة العلم، يعني الاستدلال على معرفة الصواب والطريق الذي ينبغي أن يسلكه الرجل والإنسان ليعرف الحق من الباطل. ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة هذه وثلاثة أخرى تليها، كلها في طريقة أهل الجاهلية في الاستدلال على الحق وبيان وجه مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم في ذلك. أما هذه المسألة، أما هذا الطريق وهو الاستدلال على الحق بالآباء والأجداد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله من الآيات ما يدل على أن أعداء الرسل كانوا يحتجون عليهم بمثل هذه الحجة، وهي الاستدلال على الحق بأنه كان عليهم الآباء والأجداد. ومن أول ذلك ما ذكره الله عز وجل عن فرعون أنه قال لموسى: فما بال القرون الأولى؟ يعني إذا كنت تزعم أن معبودك هو الحق وأن الهدى في عبادة الله عز وجل دون من سواه، فما بال من تقدمنا من القرون كيف كانوا لا يعبدون الله ويشركون معه غيره؟ فرد عليه موسى عليه السلام قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي علم تلك علم حال تلك القرون وما كانوا عليه هو عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يضل ولا ينسى. ثم بين له الطريق السديد لمعرفة الحق، ليس أنه كان عليه الآباء والأجداد، لكن كونه قامت عليه الأدلة وقامت عليه البراهين ودلت الطرق الصحيحة لمعرفة الحق على أن هذا هو الحق والصواب دون غيره مما خالفه. قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فذكر له موسى عليه السلام لفرعون أربعة من الأدلة والحجج التي تدل على أن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى دون من سواه. فانظر إلى حجة موسى عليه السلام وإلى حجة فرعون. فرعون يقول ما بال القرون الأولى، أي أن ما هو عليه من الشرك بالله عز وجل والكفر به وترك عبادته كان عليه من تقدم من القرون. وموسى عليه السلام يقول المعبود هو الله. لماذا؟ ليس لأن القرون الأولى كانت تعبد الله عز وجل، بل لأن الله هو الذي جعل الأرض مهدا فبسطها وأودع فيها منافعها، وهو الذي رفع السماء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع وأنبت به الكلاء الذي به قوام معيشة الناس ومعيش دوابهم. فحجة فرعون هي القرون الأولى، وحجة موسى عليه الصلاة والسلام هي الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأقامها دليلا على ذلك المطلب. فطريق الأنبياء هي الاستدلال على الحق بالأدلة التي نصبت عليه، وطريقة معارضيهم الاستدلال على الحق بما يوافق أهواءه، ولهم في ذلك أدلة، منها هذا الدليل وهو أنه وجدوا عليه الآباء والأجداد. وهذا كما أنه أعني طريقة موسى عليه السلام كما أنها هي الطريقة السديدة في باب الديانات، فهي كذلك الطريقة السديدة في أمور الدنيا. كل شيء يريد الإنسان أن يعرفه هو صواب أو خطأ يستدل على ذلك بالأدلة التي نصبت عليه وبالطرق الصحيحة التي توصل إلى كونه صوابا أو خطأ، ولا يلتفت إلى ما عليه الناس ولا إلى ما عليه الآباء والأجداد. وهذه أمور الناس في أمور الطبيات مثلا، إذا أراد الإنسان أن يعرف شيئا من أمور الطب يضر أو ينفع، له فائدة أو ليس له فائدة، لا ينظر إلى ما وجد عليه الآباء والأجداد، بل ينظر إلى ما عليه أهل الصناعة وإلى ما جربوه وخبروه وما أقاموا عليه الأدلة التي تدل على أنه نافع وعلى أنه ضار. فإذا ترك أدلة أهل الفن وأهل الصناعة وما أقاموه من الحجج وما أقاموه من التجارب، وذهب يستدل بأنه وجد على هذا الحكم أباه أو أمه أو جده، كان ذلك دليلا على سفه عقله وأنه قد عطل عقله، فترك الأدلة والحجج التي يستدل بها على صواب أو خطأ ذلك الشيء في ذلك الباب. ثم هو يستدل بما ليس بحجة ويتبع ما ليس ببينة، فعاب الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم، وأخبر أن رسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام كانوا يجادلون أقوامهم في ذلك. هذه في موسى وفرعون. ذكر الشيخ رحمه الله كذلك نفس الشيء مع نوح عليه السلام وقومه، قال في سورة المؤمنين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فكانت حجة قوم نوح عليه السلام في رد دعوته وعدم الاستجابة إلى ما يدعوهم إليه من عبادة الله عز وجل هي أنهم لم يسمعوا بما يدعوهم إليه في آبائهم الأولين، يعني لم يعرفوا أن آباءهم كانوا يعرفون ويدعون إلى مثل ما دعا عليه إليه نوح عليه السلام، مع أنه قد جاءهم بالبينات وأقام لهم البراهين ومكث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما. فكانوا يردون دعوته وينبذونها ويستهزئون به وبأتباعه، وليس لهم في ذلك حجة إلا أنهم قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن كون هذه المسألة وجد عليها الآباء والأجداد أو لم يوجدوا عليها هذا لا يدل على أنها حق ولا يدل على أنها باطل، بل ما كان عليه الآباء والأجداد كسائر ما يعرفه الناس من معارفهم الدينية والدنيوية يعرض على الأدلة التي نصبت عليه، فما وافق الحق وما وافق الأدلة الصحيحة أخذ به، سواء أخذ به من تقدم أو لم يأخذ به، وما خالف الأدلة وخالف الصواب فإنه يترك، سواء كان عليه الآباء والأجداد أو لم يكن عليه الآباء والأجداد. وبمثل هذه الحجة التي جادل بها فرعون موسى عليه السلام والتي رد بها قوم نوح دعوة نوح عليه السلام، بمثلها كذلك أجاب مشرك قريش نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الله تعالى ذلك في قوله في سورة صاد وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني إن هذا إلا كذب، كيف استدلوا على أنه كذب؟ لم ينصبوا على ذلك الأدلة، ولم يتبعوا في ذلك الطرق الصحيحة التي يعرف بها الكذب من الصدق، إنما قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني لم نسمع بهذا في من أدركناهم من آبائنا وأجدادنا. فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك، وبين أنهم ضالون في طلب الهدى بعرضه على ما كان عليه الآباء والأجداد. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خالف المشركين في هذه المسألة، وبين أن طالب الحق وطالب الهدى إذا أراد أن يميز المسألة هي سداد أو ليست كذلك، فليعرضها على الأدلة التي تدل عليها، ولا يعرضها على ما كان عليه الآباء والأجداد، بل ما كان عليه الآباء والأجداد هو الذي يعرض على أدلة الكتاب والسنة، وهو الذي يعرض على مثله من براهين الحق وأدلة الصدق، فما وافقها أخذ به، وما خالفها رد ولم يلتفت إليه. وهي شبهة لا تزال تعلق بقلوب كثير من العامة، يرثون هذه الشبهة عن مشركي قريش وعمن قبلهم من قوم نوح وقوم موسى عليهم الصلاة والسلام، فربما تركوا الحق وتركوا الهدى بسبب أنهم لم يعرفوه في آبائهم الأولين، وربما ردوه كذلك بسبب أن آبائهم وأجدادهم لم يورثوهم إياه، وهو خطأ في طريق الوصول إلى الحق. الله عز وجل بيّن كما تقدم معنا أن الآباء والأجداد أهل لأن يقتدى بهم إذا كانوا على الهدى وإذا كانوا على الصواب، وعرف عنهم الاستقامة وكمال العقل ووفور الحال. أما إذا عرفوا بغير ذلك فإنهم ليسوا بأهل بأن يقتدى بهم، وكونهم كانوا ردوا الحق وردوا الهدى لا يعني أن على من بعدهم أن يفعلوا كفعلهم، بل عليهم أن يخالفوهم وأن ينقادوا إلى الصواب وينقادوا إلى الهدى. فإذا صح لنا في باب من أبواب الدين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مسألة من المسائل، وإن وجدنا الناس أو آباءنا وأجدادنا على خلاف تلك المسألة ويعملون بخلافها، فليسوا هم حجة على دين الله، بل دين الله عز وجل هو الحجة عليهم، والواجب علينا وعليهم جميعا أن نتبع ما ثبت من دين الله عز وجل في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو وجدنا العمل في آبائنا وأجدادنا على خلاف هذا، ولو وجدنا من تقدمنا من الجيل الذي قبلنا أو الذين من قبلهم وجدناهم في باب من أبواب الدين على ما تبين أنه خلاف الهدى وتبين أنه خلاف الأدلة الصحيحة، فمن طريقة أهل الجاهلية الثبوت على ذلك الباطل لكونه كان عليه الآباء والأجداد. وقد تبين أن الله سبحانه وتعالى أنكر هذه الطريقة في معرفة الحق، فليس من الطرق الصحيحة في التوصل إلى الحق أن تنظر ما كان عليه الآباء والأجداد، بل الصواب هو العكس، أن تأتي بما كان عليه الآباء والأجداد وتعرضه على أدلة الحق والصواب، فما وافقها أخذ به وما خالفها رد ونبذ. قال الشيخ رحمه الله تعليقا على ما ساقه من الأدلة، قال: فجعلوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل أنه لم يكن عليه أسلافهم ولا عرفوه منهم، فانظر إلى سوء مداركهم وجمود قرائحهم، ولو كانت لهم أعين يبصرون بها أو آذان يسمعون بها لعرفوا الحق بدليله. فلا يعرف الحق بقائله، لا من جهة مكانته وتقدمه، ولا من جهة عدده ووفور كثرته كما سيأتي، بل الحق يعرف بدليله. قال: لعرفوا الحق بدليله وانقادوا لليقين، وهكذا أخلاقهم ووراثهم قد تشابهت قلوبهم. يقصد بوراثهم من تقدم الكلام عليهم من متعصبة المذاهب الجامدين عليها بحجة أنهم وجدوا عليها علماءهم الكبار وأئمتهم المقتدى بهم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى أبى العصمة لأحد من أئمة الدين في تبليغ الدين، لم يعصم الله سبحانه وتعالى إلا رسله عليهم الصلاة والسلام، فكل ما تكلموا به في تبليغ دين الله عز وجل فهو حق وهدى حفظهم الله تعالى فيه، فلا يبلغون عن الله عز وجل إلا مراده. أما من عداهم من الناس من كبير أو صغير من الأئمة المتبوعين والعلماء المقتدى بهم، فكل واحد منهم يصيب ويخطئ، وكل واحد منهم يؤخذ من قوله ويرد، وتقدم معنا كلام الشيخ رحمه الله ونصوص العلماء في ذلك، ولا يوجد أحد من علماء المسلمين يدعي أن قوله كله صواب، ويجب أن يؤخذ قوله كله في كل مسألة من مسائل الدين، هذا لا يوجد، بل كل أحد من أئمة الإسلام نص على أنه يصيب ويخطئ، والواجب اتباعه فيما أصاب به الحق، ويكون لهم الفضل والثواب في إبانة الهدى للناس وإقامة الأدلة الدالة عليه. أما إذا أخطأ فإن الواجب أن يترك قوله وأن يؤخذ بالأدلة الصحيحة والأقوال التي تساندها الأدلة، وخطأه إن شاء الله تعالى كما تقدم مغفور بسبب أنه اجتهد في إصابة الحق وسلك الطرق الموصلة إليه، لكن أبى الله تعالى العصمة في تبليغ دينه إلا لرسله عليهم الصلاة والسلام. والخلاصة أن من طرق الجاهلية الاستدلال على الحق بكونه كان عليه الآباء والأجداد، والطريق الصحيح هو أن يعرض الحق على الأدلة، ما كان عليه الآباء والأجداد وما كان عليه من بعدهم كله يعرض على الكتاب والسنة وعلى الأدلة الصحيحة، فما وافقها أخذ به وما خالفها رد على قائله كائنا من كان. ثم الشيخ رحمه الله ذكر طريقتهم كذلك في الاستدلال على الحق بكثرة أهله، وهي المسألة السابعة. فهم كما أنهم يستدلون على الحق بكونهم وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، فمن طريقتهم كذلك الباطلة في الاستدلال على الحق هي أنهم يستدلون على الحق بكثرة أهله. فقال المسألة السابعة: الاعتماد على الكثرة، والاحتجاج بالسواد الأعظم، والاحتجاج على بطلان الشيء بقلة أهله. فأنزل الله تعالى في ضد ذلك وما يبطله فقال في سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قال: فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب، فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره، كما قال تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذه طريقة أخرى من طرق أهل الجاهلية في الاستدلال على الحق، وهي الاستدلال بالكثرة. فبين الله سبحانه وتعالى أن كون أكثر الناس على قول من الأقوال أو على طريقة من الطرائق لا يعني أنه دائما هدى ولا يعني أنه صواب، بل قد يجتمع الفئام العظيمة من الناس على خلاف الحق ويجتمعون على خلاف الهدى. ولا أدل على ذلك من حال رسل الله عز وجل الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. هذا نوح عليه السلام على كثرة ما مكث في قومه يدعوهم إلى الله ويقيم لهم الأدلة والبراهين التي تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وترك الشرك به سبحانه، لم يستجب له إلا بضع عشرات من قومه، نجاهم الله عز وجل معه في السفينة وحق القول على أكثرهم فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في الطوفان. وكذلك من بعده من الأنبياء كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النبي ربما لا يتبعه إلا رجل واحد. وهذا إبراهيم عليه السلام ذكر الله خبره في كتابه كيف أنه دعا قومهم إلى توحيد الله عز وجل وناظرهم في ذلك وأقام لهم الأدلة التي تدل على بطلان آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، حطم الأصنام وترك واحدا فقط من بينهم وعلق الفأس في كتفه ليقول لهم: إن هذا الصنم هو الذي تعبدونه هو الذي حطمها. فمالوا إليه ثم تبين لهم أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك، كيف يكون هو الذي كسر الأصنام؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أنتم تقرون أنه لا يتحرك ولا يأكل ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، فكيف تعبدونه من دون الله؟ فأقروا على أنفسهم أنهم ضلال بذلك ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني ثم رجعوا إلى باطلهم ومع ما أقامه لهم، وألقوه بعد ذلك في النار وأمرها الله عز وجل فكانت بردا وسلاما فخرج منها، وناظرهم في عبادة الكواكب وبين لهم بطلان عبادة القمر وبين لهم بطلان عبادة الشمس وبطلان عبادة النجوم من دون الله عز وجل، وأن مكور الشمس ومدور القمر وموهج النجوم هو سبحانه وتعالى مستحق للعبادة دون من سواه، ومع ذلك لم يستجب له أحد من قومه حتى هجرهم وتركهم فقال: إني مهاجر إلى ربي. فخرج هو وابن أخته لوط عليه السلام لم يستجب له سواه في قومه في ذلك الوقت. وهذا يدل على أن الفئة العظيمة من الناس قد يتركون الأدلة الصحيحة ويتركون البراهين الواضحة، الأشياء المعنوية والأشياء المحسوسة من الأدلة يتركونها ويتبعون خلافه. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة وليس معه من قومه إلا واحد، وليس معه من قومه إلا رجلان، وليس معه من قومه إلا ثلاث. فهذا يدل على أن الكثرة ليست دليلا على الحق. نعم في بعض المواطن لما تكون الكلمة مجتمعة على الحق ويكون الناس كلهم على هدى والمتبوعون كلهم أصحاب تجرد إلى الحق، قد يكون الجانب الذي فيه الكثرة يكون الغالب أن الصواب معهم، لا يكون دائما الصواب معهم بل يكون الغالب أن الصواب معهم. ولذلك تقرر في الفقه في المسائل المختلف فيها، المسائل الشرعية الفقهية المختلف فيها، إذا اختلف العالم مع جمهور أهل العلم الغالب أن الصواب مع جمهور العلماء. إذا قيل هذه المسألة فيها قولان، قال فلان كذا وقال الجمهور كذا، فالغالب أن الصواب مع الجمهور، لا لأنهم الكثرة لكن لأن كل واحد منهم متجرد إلى الحق، فإذا أخذ أحدهم بالقول وتابعه الثاني والثالث والرابع وهكذا، وكل واحد منهم متجرد إلى طلب الحق سالك في, في, في سبيل ذلك الطريق الصحيح الموصل إليه، قام من اجتماع هؤلاء جميعا على قول من الأقوال ظن غالب في أن الصواب معهم دون الواحد المنفرد أو الاثنين أو الثلاثة. لكن مع ذلك قد يكون الصواب مع الواحد، قد يكون الصواب مع الواحد في مقابل الكثرة، هذا في حق من عرفوا بطلب الحق والتجرد له وسلوك الطريق الموصل إليه. فتجد المسألة من مسائل الدين يجتمع عليها الفئات العظيمة من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ثم يكون الصواب في خلاف قول أولئك وينفرد عنهم العالم والعالمين والثلاث بقول خلاف قول الجماهير من الأئمة ويكون الصواب معهم. وهذا من المسائل المعروفة في الدين، ولذلك كان الصواب عند العلماء في مسائل الإجماع أنه إذا خالف العالم الواحد في مسألة من المسائل فإنه ينخرم الإجماع ولا ينعقد الإجماع بمخالفة واحد. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الحق مع ذلك الواحد المخالف. هذا في مسألة يكون فيها علماء وأئمة الدين وكلهم متجردون إلى الحق سالكون طريق الهدى في الوصول إليه، فكيف إذا كان هؤلاء الكثرة ممن عرف أنهم عطلوا عقولهم وأنهم أهل أهواء واتباع هوى كما في حال أهل الجاهلية وكما في حال أتباع الكثرة من بني زماننا من بني جلدتنا. فإن أهل الجاهلية كانوا يستدلون بالكثرة مع أن تلك الكثرة كلهم قد عطلوا عقولهم وسلموا أديانهم وسلموا قلوبهم إما إلى شياطين الجن وإما إلى شياطين الإنس باتباع ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. هؤلاء لا شك أن الكثرة في الكثرة الكاثرة منهم إذا اجتمعوا على قول لا يكون ذلك دليلا على أنه الصواب. وهكذا في عامة الناس ممن ترك تجرد للحق وترك اتباعه علما وعملا، لا يصلح أن يستدل على مسألة من المسائل بكون أكثر الناس يفعلون كذا وكذا، وقد بيّن الله تعالى في ذلك في كتابه بيانا شافيا، فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس خارجون عن سبيل الله عز وجل، خارجون عن طريقه. لماذا؟ لأن الحق دائما في خلاف أهواء الناس، الحق في خلاف الأهواء، وأكثر الناس لا يكون معهم من العلم والعزم ما يحملهم ويؤهلهم إلى أن يخالفوا أهواءهم ويتبعوا الطريق الشاق في تزكية النفوس وإلزامها ما أمر الله عز وجل وما شرع من الهدى، وإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون أنفسهم أهواءها فيضلون عن سبيل الله عز وجل. هذا حال أكثر الناس. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تمثيل أمة الإسلام أن مثلها مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود. الثور الأسود هو من أكثر الحيوان شعرا، مثل أمة الإسلام في أمم الأرض من أهل الضلال ومن أهل الشرك والكفر بالله عز وجل كمثل تلك الشعرة البيضاء في الثور الأسود بسبب كثرة من يخالف الحق من بني آدم. في البخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة آدم عليه السلام وهو أبو البشر، ما خلق الله آدميا إلا هو من نسل آدم عليه السلام، فلذلك يناديه هو دون غيره من الناس، فيقول يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، يعني من بني آدم أخرج من سيكون من أهل النار، نسأل الله أن يعافينا جميعا منها. فيقول آدم عليه السلام وما بعث النار؟ فيقول الله تبارك وتعالى من كل 1999، يعني من كل 1000 من بني آدم يكون من أهل النار 999 وواحد من أهل الجنة. ففزع لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا كان يصفو للجنة من 1000 واحد فهذا يعني أن أكثر الناس سيهلكون، فبشرهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذا باعتبار أمة الإسلام في غيرها من الأمم، وأن بعض أمم الأرض ممن خلقهم الله عز وجل يكاثرون أمة الإسلام مكاثرة عظيمة كيأجوج ومأجوج، فإنهم أمم عظيمة لا يحصيها إلا الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك: إن أمة الإسلام كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني من كثرتها، فيأخذ 999 من يأجوج ومأجوج ويأخذ واحدا من أمة الإسلام فيكون من أهل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا إياها. فهذا يدل على أن من خلقهم الله تعالى أمم عظيمة، وأكثرهم على خلاف الهدى، هذا في, في, في, في الأمم. ومن شواهد ذلك حال الناس اليوم، فالأرض على ما فيها من بني آدم وهم يعني أعداد لا يعلمها إلا الله تعالى، القلة منهم هم أهل الإسلام، والقلة في أهل الإسلام على السنة فيها، فدائما الحق لا يكون مع الكثرة، والذي يتبع الكثرة فإنما اتبع ما لم يجعله الله عز وجل دليلا على الصواب. وفي كتاب الله عز وجل قلت بيان ذلك: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله. وكذلك في قول الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني أكثر من تعاملات الناس فيما بينهم والخلطاء مطلقة، مما يختلطون في أمور الدين أو يختلطون في أمور الدنيا، كلهم في الغالب أو أكثرهم يبغي بعضهم على بعض، لأنهم يتبعون الأهواء ولا يتبعون الأدلة المنصوبة على الحق. قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالقلة القليلة دائما هي التي تلتزم الهدى وتلتزم الصواب. هذا إذا كان في الزمن الأول، فإنه يتأكد تأكدا شديدا في آخر الزمن. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني بدأ في قلة، في رجل واحد، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أمم الأرض جميعا، وبدأ ينتشر ويكثر، وسيرجع في آخر الزمان غريبا كما بدأ الإسلام، كما بدأ في أول الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بهذا الخبر تثبيتا لأهل الإسلام ممن يكون في زمن الغربة، في زمن يكون أكثر الناس يخالفون شرع الله عز وجل، ويخالفون دينه، ويخالفون الهدى، ويخالفون الصواب، إما بجفاء وترك للحق، وإما بغلو فيه وزيادة. فتثبيتا لأهل الإيمان، تثبيتا لأهل الصواب الثابتين عليه، يخبر الله عز وجل أن الكثرة ليست دليلا على الحق، فتلزم الحق وتلزم الهدى الذي قامت عليه الأدلة الصحيحة. ولو رأيت أكثر الناس على خلاف ذلك، ولو رأيت أكثر أهل الأرض يخالفون ما أنت عليه، فالكثرة في شرع الله عز وجل، بل في شرع الله وفي قدره، لا تكون دليلا على الصواب. وأنت تعرف حتى في أمور الدنيا قد يتفق الناس، الكثرة الكاثرة من الناس يتفقون على قول أو على مسألة أو على عمل، ويكون الصواب في خلافه، فيسعى الناس فيما يضرهم وفيما يهلكهم، وهم يعلمون أن فيه ضررهم وفسادهم، ومع ذلك يفعلونه اتباعا للأهواء العاجلة. ولأن الإنسان مفطور على أنه يميل إلى تحصيل الشهوة العاجلة، وإن كان يعلم أنها سترجع عليه بعاقبة السوء. وما أكثر من يقع في مثل هذا، نسأل الله العافية. وقد جاء عن سلفنا رحمهم الله ما يدل على هذا الأصل، وهو تثبيت المؤمن على الإيمان وعلى الهدى، وأن لا يغتر بالكثرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حذيفة، قال إن في لما تلا قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والأمة والرجل الصالح المقتدى به، قال: كان حذيفة أمة، كان معاذ أمة لوحده. يعني الرجل الواحد وهو واحد قد يكون أمة ويكون هو السدد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك: قال: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، يعني ليس المقصود الجماعة هي الكثرة، بل الجماعة ما وافق الحق ولزمه. قال: الجماعة ما وافق الحق ولو كان وحدك. ورثوا هذا المعنى لمن بعدهم، فهذا الأوزاعي رحمه الله يقول: عليك بطريق الهدى، ولا تستوحش من قلة السالكين. يعني لا لا لا لا يزهدك في طريق الحق والهدى كونك وحيدا فيه، أو معك طائفة من الناس قليلون. عليك بطريق الهدى، ولا تستوحش من قلة السالكين. قال: وإياك وسبل الرداء، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني لا يغرنك كثرة من يهلك ويتبع غير الهدى ويتبع غير الصواب، فإنك مع الصديقين والشهداء. وقد قال العلماء: في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقد بين الله في سورة النساء أن المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء، قالوا إن الله سبحانه وتعالى إنما أضافهم إلى صراط المنعم عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء حتى لا يستوحش السالك. يعني إذا وجدت نفسك في آخر الزمان والناس كلهم من حولك مخالفون لدين الله عز وجل أو للصواب والهدى في دين الله، إما من باب الشبهات فيتبعون البدع والنحى المضلة كالرفض والخروج ومنابذة ولاة الأمور وكالخوض في القدر والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما وراء ذلك من البدع الكثيرة التي وقع فيها الناس، أو يكون مخالفتهم للحق في باب الشبهة في باب الشهوات فيتركون الحق ويتبعون غير شرع الله عز وجل في اتباع الأمور المحرمة كالدخول في المعاملة الربوية وترك ما أمر الله عز وجل به من الحق الذي يجب لزومه في باب الشهوات. كله إذا رأيت هؤلاء خالفوك في باب الشبهات وهؤلاء خالفوك في باب الشهوات فلا يكون ذلك داعيا إلى أن تترك الصراط المستقيم. قالوا إنما أضافه الله تعالى إلى هؤلاء وهم المنعم عليهم حتى تعلم أنك معهم، فلا تستوحش إذا رأيت الناس كلهم على خلاف ما أنت عليه، فذكر نفسك أنك على طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنك على الطريق الذي سلكه أبو بكر وعمر، وعلى الطريق الذي سلكه أئمة الإسلام من بعدهم. على هذا الطريق كان التابعون من أئمة الإسلام من أمثال سعيد المسيب ومن أمثال الحسن البصري ومن ورثه عنهم من أئمة الدين من الكبراء كمالك وأحمد والشافعي، إنما كانوا كلهم على هذا الطريق، فنسبه الله عز وجل إليهم فقال صراط الذين أنعمت عليهم حتى لا تستوحش. وإذا رأيت أكثر الناس يخالفونك فذكر نفسك أنك على الطريق الذي سلكه أولئك، فأي وحشة على رجل يسلك طريقا سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا وحشة عليه. نعم هو لا يراهم بعينه ولا يخرج من عند هذا ويدخل عند هذا، يعيش معهم ببدنه لكن يعيش معهم بقلبه وهو معهم بعقيدته وهو معهم بسلوكه ما سلكوا عليه، ولو خالف من خالف وكثر المخالفون فإنه يعيش مع أولئك في الطريق والنهج الذي سلكوه، وهو حري بأن يجمعه الله عز وجل بهم في دار كرامته إذا لزم الطريق الذي لزموه. فقد أخبر أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، فإذا حب الإنسان قوما وسلك مسلكهم ونهج نهجهم فإنه كما أنه يعيش عيشتهم في الدنيا فإنه حري كذلك أن يجمعه الله عز وجل بهم يوم القيامة في دار كرامته. فإذا الحق والهدى ليس ما عليه أكثر الناس، بل الحق والهدى ما قامت عليه الأدلة الصحيحة وما قامت عليه البراهين الصادقة، كان عليه الآباء والأجداد أو لم يكونوا عليه، كان أكثر الناس عليه أو كان أكثر الناس على خلافه، الحق هو الحق وإن خالفه من خالفه. ولا يعني هذا أن الاجتماع على الحق ليس مطلوبا، بل قد تقدم أن من المقاصد العظيمة في الدين هي الاجتماع على الحق وأن يكون أكثر الناس عليه، هذا مقصد طيب، لكن الكلام في الضد من ذلك. إذا حصل اجتماع أهل الحق على الحق وتعاونوا عليه وتآزروا عليه فهو أقوى له ولهم، يعني هو أقوى للحق وأثبت لأهله، لكن إذا تركوه وخالفوه فلا ينبغي للإنسان أن يتبع أكثر الناس وينظر إلى ما عليه السواد، وهي نسأل الله العافية من أكثر الفتن التي تضل الناس عن سبيل الله عز وجل في هذا الوقت، هي اتباع أكثر الناس. يرى المسلم المتدين الملتزم بشرع الله عز وجل يرى نفسه وحيدا بين أمة عظيمة، يرى أكثر الناس مثلا يتبايعون بالبيوع المحرمة ويأخذون القروض الربوية وهو قد خلف وراءه بسيارة مهترئة وبيت مؤجر، فربما حمله كثرة الناس الذين يخوضون في مثل هذه المعاملات المحرمة على أن يسلك طريقه، فلا ينبغي له ذلك، وليلزم الحق والهدى فإنه على الحق ولو ظل أكثر الناس. وهكذا في أمور الطوائف وأمور البدع المخالفة، إذا لج أكثر الناس في البدع المخالفة والبدع المحرمة المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلكوا أودية الباطل علما وعملا، فلا ينبغي للمسلم أن يترك الهدى بسبب كثرة المخالفين، بل يثبت على الحق ويلزمه فإنه دين الله، ولو رمي بما رمي به، رمي بالتخلف ورمي بالرجعية ورمي بالجهل ورمي بالجمود، هو يعلم أنه على النور وعلى الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو الهدى وهو السداد وهو الاستقامة في أول الزمان وفي آخره. لكن لما يغفل كثير من الناس عن مثل هذه المعاني يقعون في مشابهة أهل الجاهلية الأولى فيتركون الحق والهدى لأن عليه أكثر الناس. تقول هذا هو الصواب، يقول لك أين الناس من هذا، وأكثر الناس يفعلون بخلاف هذا، وما تركتم لنا أحدا، وكل الناس أهل ضلال إلا أنتم. نقول نحن لا نقول أكثر الناس أهل، أكثر الناس إنما هم أهل ضلال إلا فلان وإلا فلان، بل نقول هذا هو الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لزمه فهو على الحق، ومن خالفه فهو على غير الحق، سواء كان الملازم له هو الأكثر أو هو الأقل. ليست العبرة بكونه كثيرا أو قليلا، بل من لزم ما عليه رسول الله، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فهو على الحق، قلوا أو كثروا، ومن خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على الباطل وهو مبطل قل كذلك أو كثر. فالعبرة بالأدلة التي دلت على الحق، وليست العبرة بكونه كان عليه الآباء والأجداد أو كان عليه الكثيرون أو الأقلون. الشيخ رحمه الله كذلك يستمر في بيان طريقة أهل الجاهلية في الاستدلال على المطالب العلمية، هل بالأدلة الصحيحة أو غيرها، فذكر استدلالهم على الحق بكونه رد الحق بكونه على خلاف الآباء والأجداد، وهي طريقة جاهلية، وكذلك استدلالهم عليه بالكثرة وهي طريقة جاهلية. ذكر أمرا ثالثا هو كالذي تقدم، قال المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا فردا، وهذه قريبة مما تقدم، يعني هم يستدلون على الحق بكون الأكثرين عليه، يستدلون على الباطل بكونه غريبا، يعني لا يعرف هذا القول ولا لا يقول به إلا واحد. وهذا كذلك كالذي تقدم هو من المسالك الخاطئة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. شوف، فلولا كان من القرون من قبلكم، فقال كلمة القرون، والقرون جمع قرن، فهم فئام قرون عظيمة من الناس كثيرة. قال: فلولا كان منهم أولو بقية، يعني بقية قليلة باقية في القرون ممن تقدم، ينهون عن الفساد في الأرض. ففيه إخبار أن من تقدم من القرون لم يبق منهم إلا فئة قليلة ينهون عن الفساد في الأرض. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قبلنا من اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن من قبلنا من النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، فهي واحدة من 73، ولا يعني كونها واحدة من 73 أنها على خلاف الحق وأنها على خلاف الهدى. فكون الشيء غريبا في الناس أو وحيدا الذي يقول به لا يعني أنه باطل ولا يعني أنه على خلاف الحق، بل يجب أن يعرض على الأدلة، فما وافق الأدلة وما وافق الصواب هو الحق الذي يؤخذ به، كان القائل به واحدا أو كان القائل به جماعة أو كثرة. وكذلك كما أنه لا يستدل على الحق بكون أكثر الناس عليه، لا يستدل على الباطل على الحق كذلك بكون القائل به واحدا أو كون القائل به قليلا. وقد تقدم أن إبراهيم عليه السلام هاجر قومه وهو وحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي يبعث يوم القيامة وليس معه إلا رجل أو رجلان، فهذا يدل على أن الحق لا يستدل عليه بالكثرة، وأنه كذلك لا يستدل على كونه خلاف الحق بكون القائل به واحدا أو اثنين أو ثلاثة، بل الواجب مثل ما أرشد الله هو توظيف العقول. فالله تعالى امتن على الناس بسمع وبصر وفؤاد، وإنما امتن عليهم بالأسماع والأبصار والأفئدة من أجل أن يميزوا الصواب وينظروا في الأدلة والبراهين. ومن أجل هذا الله تعالى ما أرسل نبيا وما أرسل رسولا إلا أنزل معهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، يعني يعطيها الأدلة الدالة على صدق نبوته، حتى يكون الناس إنما يستدلون على الحق والصواب بتوظيف عقولهم. والله سبحانه وتعالى كما رزق الناس عقولا أمرهم باستعمالها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فيذكر الله الأدلة الدالة على أنه خالق الناس وأنه مستحق للعبادة، ويذكر الأدلة الدالة على صحة نبوة الأنبياء، ويذكر في كتابه الكريم الأدلة الدالة على المعاد والبعث، وأن الناس سيحشرون يوم القيامة، وأنه كما تكون الأرض يابسة فينزل عليها الماء فتخضر بالنبات، فكذلك الأبدان تكون ميتة في قبورها فينزل عليها الله عز وجل أمره فتنبت كما ينبت النبات، وأن هذا ليس بأغرب من هذا. فيذكر الله تعالى الأمثال ويذكر الأدلة كل كل هذا ليكون إيمان الناس ليس إيمانا عن تقليد ولا اتباعا للكثرة ولا اتباعا للآباء والأجداد، وإنما هو اتباع للأدلة الصحيحة. ومن كان تدينه على مثل هذا وهو أخذا بما صح عنده من الأدلة وما ثبت عنده من البراهين فإنه يكون ثابتا ولا تزلزله الفتن ولا تثبطه كذلك مخالفة من خالف، بخلاف من لا يبني إيمانه على هذه الأدلة الصحيحة، يبني إيمانه على كون أكثر الناس عليه، أو على كونه وجد عليه الآباء والأجداد، أو على كونه وجد ذلك القول منتشرا منصورا، فإذا ترك ذلك القول وهجر تركه هو وارتد على عقبه. بل الواجب أن يكون الإنسان إذا اعتقد شيئا يعتقده لما دل عليه من الأدلة الصحيحة. تعتقد صدق نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنك تأملت حاله وقرأت سيرته ورأيت وعرفت ما بعث به صلى الله عليه وسلم من الأدلة والبينات الدالة على إنه رسول من عند الله عز وجل. فإذا آمن الإنسان هذا الإيمان عن هذه البينات لا يزلزله بعد ذلك مزلزل ولا ترده عن هذا فتنة ما دامت السماوات والأرض. وكذلك إذا آمن بأن دين الله عز وجل هو الحق وأن هذه السنة التي من الله عز وجل علينا بها هي الصواب وهي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعرف ذلك بالطرق الصحيحة الموصلة إلى معرفته لا بكونه وجد عليه المعظم من أشياخه أو وجد عليه السالف من آبائه، بل نظر فيما يقوم عليه من الأدلة الصحيحة واعتقده بالبراهين الصادقة، فمثل هذا هو الذي يستحق أن يثبته الله سبحانه وتعالى على الحق والهدى. ولهذا الله تعالى عاب على المشركين كونهم لا يوظفون عقولهم، وأخبر أنهم بكونهم ألغوا عقولهم وقلدوا آباءهم وأجدادهم استحقوا وصف البهائم، قال بل هم أضل. فهكذا يقال في كل مسلم لا ينبغي أن يكون تدينه لأنه وجد أباه وجده على الإسلام أو لأنه بعث ورزق وخلق في ملة أهلها يدينون بدين الإسلام، مثل هذا قد تعرض له أدنى فتنة فينقلب على عقبيه نسأل الله العافية ويترك دينه ويرتد عنه لأنه لم يعتقده عن أدلة راسخة ثبت بها اليقين في قلبه. بل الواجب أن يثبت الإنسان الإيمان في قلبه بالنظر في أدلته وبتعلم دين الله عز وجل وتعلم براهينه. وهذا كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره يذكر الله سبحانه وتعالى الحق والتوحيد ويذكر الهدى والسنة ويقيم عليه الأدلة ويقيم عليه البراهين، وقد اعتنى بها علماؤنا واستخرجوها وبينوا أن براهين القرآن أصح من كثير من البراهين التي يستدل بها الناس الآخرون. قد يظن ظان من الناس أن كتاب الله عز وجل خالي من الأدلة العقلية يسمونه أسلوب خطابي، يعني أنه ينتفع به الإنسان بعد أن يؤمن به، أما قبل أن يؤمن به فلا ينتفع به، وهذا خطأ عظيم. بنوا عليه أنه لا يصلح دعوة المشرك بالقرآن، قالوا أنه لا يؤمن بالقرآن فكيف تدعوه بالقرآن، لكن تدعوه بالاكتشافات العلمية والإعجاز العلمي الموجود في القرآن، وهذا ضلال مبين. فإن الله تعالى أنزل كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو به المشركين وأودع فيه من الأدلة والبراهين ما هو أصح من أكثر ما يقيمه الناس ويزعمون أنه دليل على الحق والهدى. ومن الأدلة الواضحة على ذلك أو من الوقائع البينة في ذلك قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الشرك، فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهو رجل عاقل يفهم كتاب الله عز وجل باللسان العربي ويفهم معانيه وله من العقل ما يعي به حجج القرآن. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني ليس هما إلا احتمالا إن لم تكن تدين بأن ربك هو الذي خلقك ويستحق عليك أن تعبد، إما أنك خلقت من غير شيء وإما أنك خلقت نفسك. هو يعلم أنه لم يخلق نفسه لأنه لا يستطيع أن يخلق أضعف شيء، وهو يعلم كذلك أنه لم يخلق من غير شيء لأنه يرى ما بين يديه من الأمور لا يوجد شيء إلا وله سبب، ويعرف بكمال عقله أن هذا الإنسان الموجود لا يمكن أن يكون خلق عبثا وأن هذا الكون بما فيه من التراتيب العجيبة لا يمكن إلا أن يكون خلقه عالم حكيم قادر مدبر. فعلم حين ذاك أنه لم يبقى إلا احتمال ثالث وهو أنه لم يخلق نفسه ولم يوجد هذا الكون من عدم، بل أوجده رب عليم حكيم قادر متصرف. فقال رضي الله عنه وأرضاه لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية كاد قلبي أن يطير، يعني كاد قلبه أن يختلع من مكانه بسبب هذه الكلمة اليسيرة في كتاب الله عز وجل، وهي ولها في كتاب الله عز وجل نظائر كثيرة، يعني ما أكثر الآيات واضحة في كتاب الله عز وجل التي تدل على مثل هذه المعاني وتدل على تقرير التوحيد وعلى تقرير النبوات وعلى تقرير المعاد، لكن لا يحتاج المسلم إلا أن يتدبر ويتعلم ويقرأ كتاب الله عز وجل وينظر في الأدلة والحجج التي ثبت التي قامت على الحق، فحين ذاك يستفيد فائدتين عظيمتين. يستفيد أولا أنه يخرج عن مشابهة أهل الجاهلية الذين كانوا يستدلون على الحق بما لا يدل عليه، يستدلون عليه بكونه عليه الآباء والأسلاف، أو بكون الكثرة كانت عليه، أو بكون الأقلين هم الذين يقولون به، أو بكون الأضعفين هم الذين يقولون به، كما سيأتي في أدلتهم الأخرى، وهذه بعضها وستأتي بقيتها. هذه فالإنسان إذا عرف هذه البراهين يخرج عن مشابهة أهل الجاهلية بكونه يستدل على الحق بما يدل عليه، ثم يستفيد فائدة ثانية عظيمة، وهي أنه يثبت على الحق ويثبت على الهدى، ولا تزلزله عن ذلك فتن الدنيا ولا فتن ما بعد الدنيا، وهي فتنة البرزخ. يثبت على دين الله عز وجل، والله تعالى قد أخبر ونبيه صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يثبت هو الذي لم يسلك هذه الطريق في التدين، ربما يبتلى بفتنة في الدنيا فينقلب على عقبه. قال الله: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. يعني إذا عوفي وسلم من الفتن ربما ثبت على الإيمان حتى يتوفى عليه، لكن إذا عرضت له أدنى شيء من الفتن من فتن الشبهات أو فتن الشهوات فإنه ينقلب على عقبه، وهذا لأنه لم يثبت الإيمان في قلبه ولم يرسخ بأدلته وبراهينه. لكن لو عرف دين الله وتعلمه وثبت عليه فإنه لا يمكن أن ينحرف، لا يمكن، لا أقول لا يمكن أن ينحرف، بل لا يكاد ينحرف عن دين الله عز وجل ويرتد عليه. ولهذا لا يكاد يعرف في أئمة الإسلام وعلماء المسلمين من يرتد عن دينه. تجد في فرق اليهود وفي فرق النصارى والرافضة وأهل البدع كثير من أعيانهم ورؤسائهم يرجع إلى السنة ويرجع إلى الهدى بعد أن كان رأسا عظيما من رؤسائهم، موجود في سائر ميدان الكفر وفي سائر الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، لكن لا تجد أحدا من علماء أهل الإسلام ثابتين عليه، لا تكاد تجد أحدا منهم يرجع عن دينه بعد أن عرفه. وكذلك لا تجد أحدا من علماء السنة ومن أئمتهم ممن عرفها وذاق قلبه حلاوتها يرجع عنها فينتحل إحدى النحل الضالة. وقد انتبه إلى ذلك الرجل الصالح، وقد انتبه إلى ذلك الرجل العاقل ملك الروم هرقل، لما سأل أبا سفيان: هل يرتد أحد عن الدين بعد أن يدخل فيه، يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني كذلك الإيمان الصحيح لما يعرفه الإنسان فيثبت عليه لا يخرج منه أبدا، لكن إذا كان لا يعتقده ولم يخالط بشاشة قلبه وآمن لأنه وجد أباه وجده على الإسلام، هذا لا يكون كذلك، ويكون عرضة لأن يرتد بسبب الفتن وما أكثرها في هذا الزمان. ثم كذلك هذا ثبات الدنيا، ثم كذلك يثبت في البرزخ إذا قيل له: من ربك ومن نبيك وما دينك، وكان قد عرفه بأدلته وبراهينه، فإنه يجيب جوابا صحيحا ثابتا، بخلاف الذي وجد الناس يقولون شيئا فقاله، إنما قاله اتباعا للناس، هذا قد لا يثبت. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما المنافق والمرتاب، يعني إذا سأله الملكان: من ربك وما دينك وما نبيك، قال: وأما المنافق والمرتاب فيقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني لم يعتقده عن أدلة ولم تخالط، لم يعتقده لأنه الحق الذي خالطت بشاشته قلبه، بل اعتقده لأنه وجد الناس يقولونه فلا يثبت، يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فتعلم الحق بأدلته ومعرفة براهينه يفيد هاتين الفائدتين العظيمتين، وهي سلوك الطريق الصحيح المخالف لأهل الجاهلية في الوقوف على الحق، ثم الثبات عليه في الدنيا والثبات عليه في البرزخ. فأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بالحق والهدى، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، آمين. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيك.